رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سائل يقول: يعتقد كثير من الناس أن قطع يد السارق تعني بترها، لكن القطع معناه المنع لا تعني بترها. يعتقد كثير أن قطع يد السارق لا تعني بترها، لكن القطع عندهم معناه المنع وليس البتر. ومن ذلك ويستدلون بأدلة وشبهات، يقولون: قولنا فلان قطع الطريق ليس المعنى أنه أخذ منشار وشق الطريق نصفين، بل المعنى أنه منع الاستفادة من منافع الطريق، وهذا هو المراد من قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المائدة، أي اقطعوا امنعوا قوتهما التي استخدماها في السرقة، والمنع يكون بالحبس مثلا. فالقطع يرد في القرآن والمراد منه المنع. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل الرعد، أي يمتنعون ويمنعون العمل بعهد الله والآيات كثيرة. واليد ترد في القرآن والمراد منها القوة. قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أول صاد، أي صاحب القوة. وقال سبحانه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أيضا صاد، أي أولي القوة في الحق، وليس المراد أن عندهم أيدي كثيرة. يقولون: ولو كان المراد بالقطع في الآية هو البتر لوجب علينا أن نقطع أيدي جوارح السارق والسارقة الأربعة، لأن الآية تقول أيديهم ولم تقل يديهما، ولم يقل بذلك أحد. وكذلك لو كان المراد من القطع في الآية هو البتر لبطلت الآية الثانية التي وردت بعدها مباشرة، لأن الله يقول فيها: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم المائدة. يقولون: فلو بترنا يده فما فائد توبته وقد بترت يده. ولكن عندما نقول إن القطع بمعنى المنع تظهر فائدة الآية الثانية: فمن صلحت حاله وعفونا عنه والأمر نسبي بحسب جرمه. ثالثا: لو كان القطع بمعنى البتر لخلت الحكمة من هذا الحد، فمن سرق مليار بترنا يده، ومن سرق $1,000 بترنا يده، فأين العدل؟ ولكن عندما يكون القطع بمعنى المنع يظهر العدل جليا، كل سارق يحاسب بقدر جرمه. ورابعا من شبهاتهم: ورد تطبيق عملي في القرآن الكريم لعقوبة السارق في سورة يوسف. قال تعالى: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قالوا: خذ أحدنا مكانه، ولم يقولوا ابتر اقطع يد أحدنا بدل يد. وقال لهم يوسف: معاذ الله أن نأخذ، ولم يقل لهم أن نبتر أو نقطع. وأخيرا: الله سبحانه وتعالى لا يشرع لنا حكما يخلق عاهات في المجتمع، فبتر اليد ينقلب سلبا على نفسية السارق وأهله وأولاده وتشويها للإسلام. والله تعالى يقول عن الدين العظيم: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه شبهات هؤلاء العقلانيين، هؤلاء العلمانيين، هؤلاء الذين يفتئتون على الكتاب والسنة ولا يرضيهم أن يسير خلف العلماء والأئمة وعلى رأسهم الصحابة. فأجبت ردا على هذه الشبهات بقولي: أنا أعلم أن العقلانيين، أو أجبت فقلت: القول بأن معنى قطع يد السارق هو منعه لا بترها زعم باطل مخالف لإجماع العلماء ولإجماع المفسرين، وأول من افتراه منكر السنة النبوية الذين يسمون بالقرآنيين، وتبعهم كل مفتون بالثقافة الغربية. ويرده قول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سرقت: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد قطعت أيدي في الإسلام، قطعت أيدي كثيرة في الإسلام بسبب السرقة، تطبيقا لأمر الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وإنما توقف عمر عن قطع أيدي السارقين في عام الرمادة، وهو عام المجاعة، لأن من شروط وجوب إقامة الحد على السارق ألا يكون له شبهة في المال المسروق، والذي يسرق في زمن المجاعة له شبهة في هذا المال، فشروط إقامة الحد غير متحققة. فعمر رضي الله عنه لم يسقط حد السرقة ولم يعطل. ألا فليتق الله هؤلاء المفترون على الله الكذب، وحسبهم تشويها لهذا الدين، وليعلموا أنه مهما حاولوا العبث والتضليل فلن يفلحوا أبدا، لأن دين الله محفوظ بحفظ الله له. وعلى المسلم أن يعرض ما يأتيه من أفهام وتأويلات وآراء على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وعمل الصحابة، وإجماع العلماء، وكتب العلماء الموثوقة كتفسير الطبري وابن كثير وغيرهما، وشرح صحيح مسلم النووي، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري. وأخيرا أقول لهؤلاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قاله بلسانه وسطره بقلمه أبو أنس محمد بن موسى النصر، الأربعاء 1/3/2017 ميلادية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.